ودين حق. لا لازم انت تبدا تفكر القران والاسلام دي بيهدم صنم العادات والتقاليد والموروثات. لازم تفكر لازم ده انت لما بتيجي بتشتري اي حاجه لو حاجه بسيطه خالص بتنقي بتختار. فليه ما بتختارش دينك؟ لو حد سالك عن دينك انت ليه مسلم؟ ليه مؤمن؟ ايه اللي مخليك ثبتك على الدين ده؟ كل التغيرات اللي في الحال، كل الاحداث اللي بتحصل للمسلمين في العالم، اشمعنى انت مسلم؟ ليه ثابت على دينك؟ من اكثر الحاجات اللي تثبتك على دينك دايما لما بتحط في موقف زي ده بركز كده واقف مع نفسي واقعد مع نفسي كده انا مؤمن بخلق الكون ده كله، خلقه بالنظام ده والاداه ده والسنن دي والقوانين دي والجمال ده، انا مؤمن باللي نزل القران ده باللي نزل الكتاب ده بما فيه بقى من اعجاز وحكم ومواعظ، انا مؤمن باللي بعث النبي ده صلى الله عليه وسلم بالاخلاق دي، اخلاق النبي معجزه، اخلاق النبي في حد ذاتها معجزه. الصحابه قبل ما ينزل عليهم القران قالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان اخلاقه. فدايما دايما ترجع وتقف مع نفسك لما تبدا تهزم تبدا تغير. القران بيكتب حق، كلام حق اكيد ده من الله سبحانه وتعالى. الكون اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الف لام ميم، يبقى دي وقفه الاولى، وقفه اعجاز والتحدي اللي في القران. الوقفه الثانيه مع الف لام ميم الحروف المقطعه وقفه الغيب. العلماء اتكلموا كتير جدا حاولوا يفسروا الحروف المقطعه لاول الصور، واغلبها كان ظنون وتخمينات، محدش قدر يوصل لحل قاطع او تفسير قاطع لهذه الحروف المقطعه. وكان الانسان مهما وصل من فهوم وعلوم وادراك، مهما كان معاه من الات يستطيع ان يكتشف ويستخرج بها كنوز هذا القران وهذا الكون كله، لا ده في بعد غيب، في بعد غيبي يموج وراء هذا القران ويموج وراء هذا الكون. لحد دلوقتي احنا في العصر، شوف احنا عصر التقدم والتكنولوجيا في القرن العشرين ولا الاثنين وعشرين، لحد دلوقتي في خلايا في جسم الانسان العلم ما قدرش يحدد الخلايا دي وظيفتها ايه. لحد دلوقتي على كوكب الارض، مش هكلمك بقى على الجرات والافلاك والنجوم والشموس، لحد دلوقتي على سطح الارض في اماكن في الغابات واماكن في قيعان المحيطات الانسان لم يصل اليها، لم يصل الى اسرارها. فده بعد غيب كبير، بالظبط زي الاقدار. في كم من الاقدار الواحد بيشوفها في حياته لا يستطيع، مهما اوتي من حكمه، مهما اوتي من علم، مهما اوتي من فهم، ان يدرك السر والحكمه من وراء هذه القدره. فده اشاره للبعد الغيبي للقران. ربنا بيقول ولقد يسرنا القران لذكر. ربنا سبحانه وتعالى يسره. كان ابن عباس له مقوله جميله قوي، كان بيقول لولا ان الله عز وجل يسر لبني ادم هذا القران ما استطاع بشر ان يتكلم بكلام الله، ما استطاع بشر ان يفهم هذا الكلام او ان يدرك هذا الكلام، كان هيبقى مجرد طلاسم والغاز وترانيم الانسان بيترنم. ولكن ربنا من رحمته سبحانه وتعالى ان هو يسر لنا القران ده. فدي اشاره لبعد غيبي وراء القران، وكأن القرآن ده كنز دفين، كنز ثمين، كنز عظيم، مختوم بخط، مختوم بسر. السر عظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. فالإنسان يقرأ على القرآن بأدب وافتقار، وأن يفتح الله عز وجل له من هذه الكنوز ومن هذه الأسرار. ألف لام ميم غلب الروم. بدأت السورة بحدث سياسي عسكري. الروم والفرس كانوا أكبر دولتين أو أكبر معسكرين سياسيين في الوقت ده. الروم كانت واخدة نص العالم والفرس واخدة نص العالم. الفرس كانت إيران، العراق، الجزء الشرقي، والروم الناحية الثانية الشام، مصر، أوروبا الشرقية. كان دايما بينهم مناوشات وبينهم صدامات مسلحة. في سنة من السنين حصل هزيمة منكرة للروم على يد الفرس. الفرس اكتسح الروم اكتساح رهيب، اكتساح لم يسبق له مثيل، حتى استطاعوا ان هم يخرجوا الروم من كل مستعمراتهم في الشرق ويخلوهم يحصرهم في بلد واحده بس اللي هي القسطنطينيه. تخيل كده لما دوله تبدو دوله لحد ما تخليها مقصف في بلد واحد، في مدينه واحده.